يقول السائل: عندما أعمل العمل الصالح وأنا أقصد به وجه الله، ولكن أجد في نفسي حب المدح أو الثناء، وكأن نفسي مجبورة على ذلك، فهل ذلك من الرياء؟ هذا بينك وبين الله، ما ندري هل حبك للثناء يعني تحب أن الناس تريد أن الناس يمدحونك ويثنون عليك، ولذلك يضيق صدرك لو أنك ما سمعت أحد يثنى عليك، هذا والعياذ بالله قد يكون مبطل للعمل. أما إذا عملت لله ولم يكن في نفسك أي قصد للناس أو مدحهم وثناهم عليك، لكنك سمعت بعد ذلك من يثني عليك، فهذا بشرى المؤمن كما جاء في الحديث أنه يثنى عليه ويمدح، لكنك ما قصدت هذا ولا عملت لا من قريب ولا من بعيد، ولا طلبت لا في نفسك ولا يعني في ظاهر العمل، ما أردت الناس ولم تبالي بهم، لكن الله عز وجل ألقى في نفوس الناس محبتك والثناء عليك، فهذا من بشرى المؤمن. يقول السائل: من مات على الرياء ولم يتب منه هل يكون تحت المشيئة؟ هذا فيه خلاف، مسألة الشرك إذا كان صغيرا يعني من الشرك الأصغر ولم يصل إلى درجة الأكبر، من العلماء من يقول إنه يدخل تحت المشيئة لأنه دون الشرك الأكبر، ومنهم من يقول بل هو ما دام أنه شرك لا بد أن يعذب عليه، لكنه لا يخلد في النار لأن عنده إخلاص وعنده توحيد، لكن عمل هذا بطل وعمل من أجل المدح والثناء يعاقب على عمله، وهذا والله أعلم أنه أقرب، لأن هذا يدل على قبح الشرك مهما كان، ما دام يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا الشرك، لكن عاد أنه لا يخلد في النار لأنه لم يصرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله، فليحذر الإنسان منه. فالشرك الرياء أقبح من كبائر الذنوب كلها وإن كان أصغر، الرياء الشرك مهما كان الشرك الأصغر سواء الرياء أو غيره، مثل الحلف بغير الله أو إرادة الإنسان بعمله الدنيا أو لبس حلقة وأراد بذلك دفع البلاء ورفعه، أنواع الشرك كثيرة أقوال وأفعال، لكن مسمى الشرك قبيح، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أهوى من أن أحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله ولو كذب هذه كبيرة من كبائر الذنوب واليمين الغموس، ولكن الحلف بغير الله شرك، والشرك أقبح من كبائر الذنوب الأخرى. نعم. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص؟ هذا بينك وبين الله، احرص على أن لا تظهر عملك للناس من أجل المدح والثناء، أو تعمل أعمالا من أعمال الآخرة من أجل الدنيا، عليك أن تقصد وجه الله في جميع أعمالك، أنت حاسب نفسك، حاسب نفسك واحذر أن تريد بعملك غير وجه الله، اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لوجهك خالصا. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هناك من يقول أنه توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في السام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، الحديث. قال: من سن سنة ومن هدى ومن دعا إلى هدى الحديث الثاني ما قال من ابتدأ بدعة، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فما فيه بدعة حسنة، إما أن يكون سنة أو بدعة. فالسنة حق وهي الموافقة لما شرعه الله ومن هديه عليه الصلاة والسلام، والبدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما في بدعة حسنة أبدا، لا قول ولا عمل ولا اعتقاد. هذه سنة يعني دعا إلى عمل صالح، نادى بأن نجتمع ونجلس ونستمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نجعل هذه حلقة دائمة حتى نستفيد ونأتي بأولادنا، نقول جزاه الله خير، بدعة حسنة. مثلا في مسجد الحي جعل درس ثابت في يوم من الأسبوع دعا إليها الرجال والنساء، فأقبل الناس واستحسنوا هذا العمل وعملوا به، هذه سنة ما هي بدعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.